وصل الحد الخطر، لابد من نقطه على آخر سطر، أو نقلب الصفحة ونبدأ من جديد. أما العذر ما عاد للخاين عذر، قولوا الحمد يخزم حمد واللي معه، وقولوا لعزمي بن بشارة ينثبر. أنا أشهد إن لا ذا ولا هذا كفو، كل على نفسه قبل شعبه خطر. ما عاد فيها لا حمد ولا حمد، ولا يداويها تميم المنتظر. ما دام التركي غدا حامي البطن، والفارس الخاين غدا يحمي الظهر. واللي بعد ادها ومر انهم نووا، يهدون كسرى دوحة الذكر العطر. لا والله ان يبطون يا بعد المنى، والشر ممحي ويصدر من سطر. لا والله ان يبطون يا بعد المنى، والشر ممحي ويصدر من سطر. لا مرشد الاخوان لا يوسف ولا مليون واحد مثلهم يقلب حجر. ما دام بو خالد حما عز العرب، خشمه يشم المجد ويرده فخر. وما دام بو سلمان للحق اعتزى، وسيوف سلمان الحزم تشطر شطر. ما دام بو خالد حما عز العرب، خشمه يشم المجد ويرده فخر. ما دام بو سلمان للحق اعتزى، وسيوف سلمان الحزم تشطر شطر. ما دام ابو خالد حما عز العرب، خشمه يشم المجد ويرده فخر. ما دام ابو سلمان الحق اعتزى، وسيوف سلمان الحزم تشطر شطر. ما توصل الحد الخطر، لابد من نقطع على اخر سطر، او نقلب الصفحة ونبدا من جديد. اما العذر ما عاد للخاين عذر، اسلم يا ابو خالد ورد كيد العدو، واحنا جنودك وبشر بطيب الخبر. برجال زايد دك كل حصونهم، لا عاد تبقي منهم ولا تذر. اسلم يا ابو خالد ورد كيد العدو، واحنا جنودك وبشر بطيب الخبر. برجال زايد دك كل حصونهم، لا عاد تبقي منهم ولا تذر. اخوان شمنا علم اللي ما علم، ان الصبر قد جاوز حدود الصبر. امر على ما تمتلك ارواحنا، يا ذخر شعبك كل شعبك لك ذخر. اخوان شمنا علم اللي ما علم، ان الصبر قد جاوز حدود الصبر. أمر على ما تمتلك أرواحنا، يا ذخر شعبك كل شعبك لك ذخر. قولوا لأهلنا في قطر وأحبابنا، دوحة قطر ما هي ضحية من غدر. نوقف معاكم ضد من خان العهد، ونرجع الدوحة لكل قلب فطر. قولوا لأهلنا في قطر وأحبابنا، دوحة قطر ما هي ضحية من غدر. نوقف معاكم ضد من خان العهد، ونرجع الدوحة لكل قلب فطر. وترد وحدتنا ولما تشملنا، واللي تكبر على الأخوة ما كبر.